إياك يا سندي مولاي يا مولاي يا مولاي إني ببابك قد وصدت يدي خلي ألوذ به إلاك يا سندي يا دي ملي ألوذ به إلا كيا سندي.